بلدي ريحانة وجداني من أجلك أعزف ألحاني، صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني، صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلا يزال الحديث متصلا حول الكلام عن تربية الأبناء، وهذا من أعظم المهام الواجبة على الأمة في كل زمان وفي هذا الزمان خاصة. والتربية والتعليم والإرشاد والتوجيه إنما هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، فالتربية دعوة، التربية دعوة تحتاج إلى علم، تحتاج إلى صبر. وهناك من المؤثرات على تربية الأبناء ما ينبغي ألا يغفل عنها المربي، سواء كان أبا أو أما أو كان معلما. هذه المؤثرات، إذا كنا قد تكلمنا من قبل عن الوالدين كقدوة، ولكن هناك مؤثرات أخرى غير الوالدين تتدخل في تربية الطفل، ينبغي على المعلم والمربي أن يعرفها وأن يأخذ أسباب المناعة منها والمعالجة إذا حصل شيء للطفل أو للمربى منها. يؤثر على تربية الأبناء أمور، منها الإخوة والأخوات في البيت وكذلك أقاربه، منها الزملاء والأصدقاء سواء في المدرسة أو في الجيران أو في مكاتب تحفيظ القرآن، الأصدقاء والجيران عامة. مما يتأثر به الطفل أيضا المعلمون والمدرسون والمشرفون على التربية. من المؤثرات في أبنائنا وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة. من المؤثرات المجتمع الذي يعيش فيه المربى، الولد أو البنت، الذكر أو الأنثى. من المؤثرات الأماكن التي يقضي فيها الطفل أغلب أوقاته، أيا كانت، في المسجد، في النادي، في الشارع. من المؤثرات الضيوف الذين يدخلون البيت ويتعامل معهم الأبناء. من المؤثرات الرحلات والزيارات التي يقوم بها الأبناء. كل هذه المؤثرات تتدخل بشكل أو بآخر بنسب متفاوتة في تربية الأولاد. ولا بد أن تكون فطنا منتبها حذرا لكل هذه المؤثرات، وأن تهيئ لولدك البيئة الصالحة، وأن تكسبه من المناعات ضد هذه المؤثرات الفاسدة أو ما فسد منها، وأن ترغبه فيما صلح منها. نأخذ هذه المؤثرات بشيء من التفصيل، نسأل الله العون والسداد. الأول سلوك الولد مع إخوانه وأخواته في البيت، وهذا أول مجتمع وأول بيئة وأول احتكاك وأول مؤثر للطفل. من عنده من الإخوة والأخوات، سلوك الأبناء بعضهم مع البعض أول مؤثر في حياة الطفل. لابد أن يعلم الولد في هذا المجتمع الصغير في الأسرة وما فيه من إخوة وأخوات حديث النبي صلى الله عليه وسلم المروي في الصحيح، ليس منا، أو الحديث الصحيح، ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا. لابد أن ينشأ الأولاد في البيت مع بعضهم البعض على هذا المعنى، توقير الكبير ورحمة والعطف على الصغير. لا يمر موقف من سلوكيات الأبناء بعضهم مع بعض حتى يؤصل هذا المعنى في قلوبهم، لأن ده أول احتكاك. والناس بالنسبة أي إنسان إما أكبر منه وإما أصغر منه. تبين النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة العامة في معاملة الخلق جميعا، فمن كان أكبر منك فلزمك وصار واجبا في حقك أن توقره وأن تحترمه، ومن كان أصغر منك صار واجبا في حقك أن ترحمه وتعطف عليه. ولو نشأ الناس على هذه القاعدة العامة لرأيت الخير والصلاح بين الناس بعضهم البعض، أيا كانت الحرفة أو المهنة أو الوظيفة أو الوضع الاجتماعي أو غيره، بقاعدة لا تخرم لا يخرج منها شيء، ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا. يعلم الأبناء في هذا المجتمع الصغير في أول حياتهم قول الله تعالى، أو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ففي أول تعامل مع إخواني وأخواتي ما فيش سخرية من بعضهم البعض ولا استهزاء، لما يضحك ولد على الثاني أو يضحك منه أو يضحك عليه، الأب لابد أن يكون له موقف إيجابي تجاه هذا السلوك. وخلي بالك أن الأمور اللي شايفها صغيرة لهيت هي بعد كده سلوكيات الولد في المجتمع. فأول مؤثر في البيئة الصغيرة في الإخوة والأخوات، فلا يسخر ولا يتنابز بالألقاب ولا يلمزوا أنفسهم، فلو لاحظت أنهم يتسابون أو يتشاتمون أو يغمز بعضهم بعضا ويتلامزون، كل هذه أمور ينبغي أن يربى الأولاد ويعلموا على عدم سلوك هذه المخالفات. نص عليها القرآن ونبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الأبناء في المضاجع، في قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين وضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. يتم هذا التفريق أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. ومعلوم أن اتحاد المضجع قد يحصل من تكشف العورات أو الاحتكاك بين الأجسام ما يهيج ويثير الشهوات والشرور بين الأولاد، خاصة من كبر سنه، خاصة من كبر سنه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة، لم يقل فرقوا بينهم في المضاجع لأجل كذا، لم يبين الحكم، والحكم كثيرة. ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم أنه يقول الكلام القليل الذي يشمل الحكم الكثيرة، تناقل العدوى، تناقل الفواحش، تناقل أمور كثيرة، كل هذا فروع أو علل فرعية، لكن الحكمة العظمى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا التفريق كما قال المنوي رحمه الله في فتح القدير، قال وإن كنا أخوات، حتى لو كنا بنات. فالتفريق بين الأولاد، كلمة أولاد لا تعني الذكور كما نبهنا على ذلك مرارا، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأولاد ذكور وإناث. نقول كلمة الأولاد من الأخبار الشائعة في لغتنا العامة، عندك كم من الأولاد وكم من البنات، لا، كم من الذكور وكم من الإناث. لكن كم من الأولاد تشمل ذكور وإناث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فرقوا بينهم في المضاجع الذكور والإناث، والإناث بينهم وبين بعض، والذكور بينهم وبين بعض. لأن بعض بيفهم إن يعني الأولاد في لحاف واحد والبنات في لحاف واحد، لا، التفريق وإن كنا أخوات. والسؤال متى يفرق بينهم في المضاجع، متى يفرق بين الأولاد في المضاجع؟ هذا فهم من فهمين لهذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع وضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ده متفق على الضمائر فيه، إن الضمير الأول أن يعلموا فهم أبناء سبع ويضربوا أبناء عشر على الإيه؟ على الصلاة. وقوله وفرقوا بينهم في المضاجع، هل معطوفة على الشطر الأول من الجملة ولا على الشطر الثاني؟ يعني هل معنى الحديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع وفرقوا بينهم في المضاجع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، ولا هل العطف وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر؟ فاهمين الكلام؟ يعني هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع انتهى الكلام، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني اضربوهم على أبناء عشر وفتن عشر أيضا فرقوا بينهم في المضاجع، ولا الجملة مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وخلصت الجملة، وفي جملة أخرى وفرقوا بينهم في المضاجع بدون تحديد سن؟ فذان فهمان لأهل العلم، نحتاج إلى هذا الفهم الثاني، لأننا نجد أن قد يكون اختلاط المضاجع دون العشر سنين يحصل منه مفاسد في بعض الأحيين، وهذه اشتكى منها لا أقول قليل بل عدد كبير من الآباء. فالحديث يشمل هذا وذاك، فإن حصلت المفاسد قبل عشر سنين يفرق بينهم وإن كان قبل عشر سنين، خاصة في هذا المجتمع وفي هذا الزمان الذي انتشرت فيه الفاحشة وصارت وسائل الإعلام لفايت الكلام عنها إن شاء الله تعالى، لا خجل ولا حياء ولا دين في نشر كثير من الأمور من العشق والغرام ونحوه والعلاقات بين البنتين، حتى صار الولد صغير السن يفهم ما لا يفهمه الكبير في أزمان الماضية، فضلا عن الإنترنت، فضلا عما يدرس في بعض الدول في بعض المدارس الخاصة. هذه كلها سموم، كان نتيجة هذه السموم التي أشربها كثير من الأبناء أنهم يبلغون في تفكيرهم وفهمهم لهذه الأمور قبل الوقت وقبل الأوان، وهذا ما يريده أعداء الإسلام ويسعون له بالليل والنهار في صور شتى، ليس موضوعنا، ولكن هذا هو الحق الذي لا مرية فيه ولا يشك فيه إلا أعمى البصير الذي لا يعيش الواقع. فالتفريق بين الأبناء يشمل الحديث من بلغ العشر ومن دون ذلك. لا يترك الولد مع البنت، ولا يترك هكذا الأولاد ولا مع أنفسهم أمام الشاشات والتلفاز. فمن ابتلي بشاشات التلفزيون وبالفيديو مستبى أعظم وتنبيه إن كان ولا بد مقتنيا ويعبد عادات المجتمع وتقاليده ألا يترك الأبناء يتفرجون بمفردهم. كثير من الجرائم، لأن إحنا لا يخفى علينا ما يكون من أفلام ومسلسلات وإعلانات وغيرها، العري الواضح والتكشف المخفي في وسائل الإعلام، فكثير من الأولاد يتأثر بهذا فيمارس ما يراه مع أخته أو مع أخيه. فمن ابتلي بهذه البلية فلا تعظم عنده البلية بانفراد الأولاد بمشاهدة هذه المفسدات. من ذلك أيضا ثياب الفتيات في البيوت وثياب البنات في البيوت. صحيح أن المرأة يجوز لها في بيتها أن تلبس ما لا تلبسه أو ما لا تلبسه خارج البيت، ولكن نراعي أن لا تكون ثياب النساء البنات الأخوات لا تكون فاتنة تفتن الذكور في البيت. وهذه جرائم أيضا منشورة على صفحات الجرائد والمجلات، نراها من الحين إلى الآخر. وبالتالي هذه الملابس التي تثير الكامن عند الشباب ورغم أنها أخته إلا أنه ينبغي أن يتجنب ما يعظم من هذه المساجد. فإن أذن بتكشف الشعر أو ظهور اليد أو ظهور الساق أو نحو هذا، لكن هناك من الملابس المخزية التي تستحي الشريفة الحرة أن تلبسها وإن كانت وجود محل. والشيخ رحمه الله الشيخ الألباني شريف في هذا، ثياب المرأة أمام المحارم أو لبس المرأة أمام المحارم في رجعه من شاء، أو عورة المرأة أمام المحارم. من ذلك أيضا ما تلبسه الأمهات، فلا تخرج الأم مثلا بقميص النوم أمام أبنائها حجتهم أبنائها ولا محارم، خاصة المميزين والمراهقين والبالغين. لا يخرج الأب أيضا بثياب تثير الانتباه، يلبس الثياب القصيرة والشورت فتتجسد عورته ويرى هذا أبناؤه أولاده، هو في دين أنهم أولاده فلا يهتم بهذا. هذا إخواني كله يثير الشر ويهيج في الفواحش. ولهذا فإن ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. أدب رفيع، تعليم بكلام رب العالمين بوحي من السماء في أوقات خلع الثياب، أوقات انكشاف العورات، أوقات لبس هذه الثياب التي فيها عري بين الزوجين، ينبه الله عز وجل على ذلك، ينبه ربنا سبحانه وتعالى لهذا. هذه البيئة، هذا المؤثر قوي في حياة الطفل ولهذا نص عليه القرآن بل وجعل الاستئذان من أجل البصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل إيه؟ من أجل البصر. والاستئذان ليه؟ عشان عينه لا ترى شيئا من ذلك، فتخرج أنت أو تخرج الأمة أو تخرج الأخت بهذه الثياب وبهذه الصورة، يبقى أنت ما فهمت معنى الاستئذان. إنما جعل الاستئذان لأجل حفظ الأبصار عن رؤية مثل هذا، فجدير بالأبوين أن يحرصا وأن ينتبها إلى هذه المعاني. فإن لم يكن هناك تكشف للعورات وليس هناك تعري ولا ظهور ولا رجل مستتر ولا مرأة مستترة، فلا مانع أن ينام الطفل مع والديه حتى في هذه الأوقات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت عنده كما جاء في الصحيحين عبد الله بن عباس في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها، أمنا أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله، فاضطجعت ابن عباس اضطجع في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله هي خالة ابن عباس زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في طولها. وبالتالي إخواني قوانين التربية المستوردة إن في سن الولد يدخل وسن ما يدخلش أضرب بها عرض الحائط، عندنا ضوابط شرعية، عندنا ضوابط شرعية الجواز وعدمه عندنا بنص. ففي حالة الأمن من التكشف والتعري لا مانع أن ينام الصبي أو الجارية مع الزوجين في الفراش ما دام هناك في مأمن من أن يرى ما يسوء به خلقه أو يتأثر به الولد. من ذلك أيضا كما قلت لكم ألا ينفرد الأبناء برؤية شاشات التلفاز، هذه البلية التي ابتلينا بها والداهية التي يستعملها أعداء الإسلام بشدة وبقوة حتى صارت كالدين لبيوت المسلمين، كالدين لازمة للوازم البيت، صار وجود هذا المصدر للمنكرات والفواحش من لوازم بيوت المسلمين حتى يعجب الناس من بيوت ليس فيها تلفاز. زمان انقلب فيه المعروف منكرا والمنكر معروفا. دراسات وعلماء يذكرون إذا رأت المرأة فرسا ينزو على أنثى أو رأت قطا يعلو قطة نحو هذا تهيج وتشتاق إلى الجماع. أبحاث دور الكفر اللي عملها مش مسلمين، إن المثيرات الغرائز عند المرأة أن ترى مثل هذه المنظر في الحيوانات. ونحن نترك لأبنائنا وبناتنا الشباب والبنات والأولاد يرى هذه المخزيات التي لا تخفى عليكم بين الرجال والنساء على شاشات التلفاز، لا شك أنه يشتاق إلى ذلك وتشتاق إلى ذلك. فاحذروا إخواني، هذا من أعظم أو من أشد المؤثرات في تربية الأبناء. المؤثر الثاني الأصدقاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. المقصود إنك في أي حال من الأحوال أنت متأثر بمن حولك، فإن كان حال المسك لابد إن لن يعطيك أو يبيعك فلا بد أنك تتشم الريح الطيب، ونافخ الكير وإن لم يحرق بدنك أو ثوبك فستشم الريح الخبيث. أنت متأثر في كل الأحوال، وإن تفاوتت نسبة التأثر بالصديق فاعلم أن أصدقاء أبنائك لا بد أنه يصيبه منهم شيء، إما معروفا وإما منكرا. وفي هذا يقول ربنا سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لا ينجو من مغبة ومفسدة الصداقة الفاسدة يوم القيامة إلا المتقون. ولهذا لا بد أن يتعلم الأبناء هذه الآية. وكما نرى إخواني أن أثناء دروسنا لتربية الأولاد نرى أن دي كلها أمور تربينا نحن على أخلاق، وأمور كنا لا نهتم بها أو لم يهتم آباؤنا بها في تربيتنا، فلنتدارك ما فات، عسى الله أن يرحمنا وأن يصلح أحوالنا وأحوال أبنائنا. يعلم الأبناء قول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لا يجوز مخالطتهم ولا الجلوس معهم ما داموا على مخالفة للأمر الشرعي. وهنا سؤال، وهو: هل نتجسس على الصغار لنراقبهم فيما يتحدثون به مع أصدقائهم وأصحابهم؟ هذا يا إخواني إذا علم من الطفل حصول شر أو فساد فلا بأس بتتبع أخباره، ولا بأس بتحسس أحواله وإن كان بالتجسس. دليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبي بن كعب قبل ابن صياد، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجده في نخل، فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل. من الذي يتقي بجذوع النخل؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتقي بجذوع النخل لكي لا يراه ابن صياد. وابن صياد في قطفة له فيها رمرمة، الرمرمة هي الصوت الخفي الذي لا يكاد يفهم، يعني يحدث أصوات مش مفهومة. فرأت أم صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا صاف، لتنادي على ابن صياد، على صياد: يا صاف هذا محمد. فوسل ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بينا كان هيبان ويظهر اللي يقول دوت ليه بالضبط، وكان يعرف منه هل هذا الدجل الذي اشتهر عنه الفساد هل هو الدجال أم ليسه. الشاهد والمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم تجسس لما عرف عنه من الايه من الشر والفساد ليتبين امره. فيجوز للابي ان يتحسس ويتجسس لينظر هل ولده يشرب دخان، هل يمشي مع هذا الولد الفاسد، هل يقول كذا، هل يفعل كذا. فمثل هذا يخرج عن العموم قوله تعالى: ولا تجسسوا، ان هذا لمنع فساد لولي امر. وحصل الدليل بهذا الذي سمعته من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المؤثر الثالث بعد البيت من الإخوة والأخوات والصحبة المعلم. وبالتالي إخواني لا بد أن تدفع بولدك وابنتك إلى يد أمينة، لا تكن حريصا على الدنيا ولا تنظر إلا ما يحصله من علوم الدنيا وتنسى أو تتناسى ما يحصله من سيء الأخلاق وشرور الأعمال وفسادها. يدفع بابنته بسهولة وهي تشتهى إلى من يشتهيها بسهولة عادي عنده، خلاص ده مدرس شاطر، لكن عانية عن أن ابنته قد بلغت وأن مثل هذا قد يشتهيها، دي مش في دماغه. فانقطعت معاني الرجولة من قلوب الرجال، وحب الدنيا صار مقدما عندهم عن الذب عن عوراتهم وبناتهم. لا يمر يوم إلا وأرى بعيني في صلاة الفجر، لأن ابتلينا أن صارت حتى الدروس قبل الفجر وبعد الفجر تهجد عبادة، صارت دينا عند الناس والله. لا بد أن يمر عليك هذه المناظر المذرية ممن يزعمون هم رايحين الدرس، أولاد أو بنات، ذكور أو إناث. لسنا يا أخواني براء مما يحصل من مفاسد بسبب هذه الذنوب. الذنب متعلق في أعناق كل الأباء، والأب الذي يتعامى عن ذلك والله ديوس مرتكب لكبيرة من الكبائر. من أعظم المؤثرات المعلم وهذه الدروس الخصوصية. ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان سائتهما الشيطان ينبئك بذلك الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. كل ما شئت وافعل ما شئت واعتقد ما شئت، فاعتقادك باطل وقولك باطل، لأنه في مقابلك نص صريح صحيح. فهذه الخلوات التي تحصل بين بناتنا ومدرسيهن الذنب متعلق في أولياء الأمور في أعناقهم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم والدخول على النساء، اسمع دخول على النساء دخول عليهن وهن عرايا، لا دخول على النساء وهن محتشمات في بيوتهن. فقال رجل أفرأيت الحم، أخو الزوج وأقارب الزوج، قال الحم الموت، يعني يمكن أن يقع من الحم المفاسد مع زوجة أخيه مع ما بينهما من الأخوة، مع ما بينهما من العلاقات الاجتماعية والنسب، مع القرب مع الحب مع كل هذا يقع منه الأمر. نعم، فما بالك بالغريب إن كان الحم والموت فكيف بدونه ومن سواه. فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد أن ننظر إخواني إلى من نزج بأبنائنا وبناتنا تحت ستار التعليم حتى نزل علينا السخط والغضب وصار التعليم كقلته، لا فائدة مرجوة منه، لا علوم تحصل ولا وظيفة. إن كنا نقول هذا لأنك هتحصل على وظيفة وراتب ونحو هذا فالحمد لله قد عوقبنا من جنس أعمالنا، عوقبنا من جنس أعمالنا. فصار لا تعليم ولا ثمر مرجوة من ورائه من تحصيل المكاسب والمعايش. المؤثر الرابع وسائل الإعلام. وما أدراك ما وسائل الإعلام؟ شر مستطير بالليل والنهار مسلط على بيوت المسلمين. خطر هذه الوسائل يا أخواني ظهر ونجني شوكه في هذه السنين. أعداء الإسلام منذ أن أدخلوا هذه الوسائل إلى بلادنا وهم يستعملونها لإفساد الأجيال حتى وصل الجيل إلى ما تروا. كم من خلق قد ساء بسببها، كم من فاحشة قد ارتكبت بسبب وسائل الإعلام، كم من ابن قد عق والديه بسبب وسائل الإعلام، كم من صديق غدر بأصدقائه بسبب وسائل الإعلام، كم من امرأة خانت زوجها بسبب وسائل الإعلام. كثير من الأزواج طلقوا زوجاتهن بسبب وسائل الإعلام، محارم ومحرمات وشهوات ومفاسد وكبائر، إنما هي جنى وحصاد ما نشاهده وما نسمعه وما نقرأه في وسائل الإعلام. وبالتالي إخواني هذا الجليس الدائم للإنسان في التلفاز أو في الراديو أو في الأشرطة في الجرائد في المجلات، هذا جليس دائم كثير ينفق علينا باستمرار، والكل يقرأ والكل يسمع والكل يرى صغار وكبار، والله لا يحب الفساد، الله لا يحب الفساد. وهذا فساد إن كان لا يفهم المسلم أن رؤية امرأة في إعلام تقفز أمامه لا يعلم أن هذه مفسدة فعليه السلام. إن كان لا يعلم أن النظر إلى مذيعة متبرجة تتشدق بالقول وتبتسم للجمهور والمشاهدين، إن كان لا يعلم أن هذه مفسدة فليصلي على قلبه صلاة الميت. هذه مفاسد. من يفهم أدنى شيء في الإسلام يعلم أن هذه مفاسد. من ضمن ينظر في صفحات الجرائد تنظر نساء لرجال وينظر رجال للنساء بصور كان فيها تحفظ، حتى صارت حتى الجرائد الرسمية لا يتحفظون فيها. هذه كلها يا اخواني من الفساد الذي لا يحبه الله، والله لا يحب الفساد. تكرر هذا القول من ربنا سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه. فمن أين يأتي رضا الله سبحانه وتعالى؟ ومن أين يأتي تأييد الله سبحانه وتعالى؟ ومن أين تأتي نصرة الله عز وجل ونحن نفعل ما لا يحبه وما لا يرضاه؟ طبعا الناس لا تنتبه لها، لا تنتبه إلى مفسدات الجرائد ومفسدات المجلات ومفسدات الراديو والتلفاز، لا ينتبهون لكل هذا حتى صار جزءا من حياتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبالتالي يا إخواني هذا المؤثر القوي في تربية الأبناء ينبغي أن يكون لنا فيه وقفة كآباء ومربين. الأمر الخامس هو المجتمع، الوسط اللي يعيش فيه الإنسان. وحنا نتكلم عن البيت الصالح وإزاي الزوج هو في أول حياته يختار المكان الصالح، أنه يختار المكان اللي فيه الجار الصالح، يختار المكان الذي فيه الرجل أو الناس الصالحين. ولا داعي لأن أذكر أماكن موبوءة في مدينتنا حتى لا نجرح أحد من الجالسين إن كان يقطن فيها، لكن يبقى معروف ان في اماكن تجمع شباب وبنات وسيارات وضحك ولعب وغناء ولهو، معروفة مشهورة بهذا، وتروح وتختار لأبنائك شقة في هذا المكان، انت مش في دماغك تربيه ابناء. اختيار هذه الاماكن، اختيار المجتمع اللي هينشأ فيه الاولاد، اختيار الجار صاحب الدين المسلم التقي، ان لابد ستقع عينه على شيء من عوراتك وبيتك، لابد لطول العهد، لانه معاك قصدك سنين، ولما يحصل فتح الابواب وغلقها والنوافذ ونحو هذا ولا بد. ولهذا كان الزنا بحليله الجار اعظم من الزنا بسواهن من النساء. ليه؟ لان الجار يطلع على ما لا يطلع عليه غيره، يعرف اوقات دخول الرجل البيت واوقات خروجه، اوقات تواجده واوقات عدم تواجده، فصار الامر في حقه اعظم. فينبغي ان تختار بقدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعت، واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعت. احسن الاماكن في البيئه والمجتمع الذي يوجد حول هذا البيت. لا اقول انك تجد مجتمعا مثاليا نبقى واهنين ونتكلم بالخيال، لكن اتق لها ما استطعت. وبالتالي اخواني، الابن لا يخرج من البيت وينظر في الشارع ان اولاد الجيران بينظروا للتلفاز والفيديو وشاشات سينما وبيشوش، تختلف اختلاف شديد عن ولد يرى اولاد الجيران وغيرهم يتجهون للمسجد، يتجهون لمجالس علم، يلعبون الالعاب المباحه. فرق كبير طبعا، مؤثر عظيم في حياه الابناء لا يغفل ولا نتغافل عنه. المؤثر السادس، رحلات الأبناء. رحلات الأبناء هذه منتشرة في المدارس والمعاهد والجامعات، والآباء عنها غافلون. والله رحلة واحدة لولد صالح كثيرة أن تغير مسار حياته، رحلة واحدة كثيرة أن تغير مسار حياته تماما، خاصة في الأعمار المتأخرة في مدارس الثانوية أو في الجامعات. فإن كنت لا تدري بما يكون في هذه الرحلات فأنا أخبرك. كنا في بعض المتنزهات المباحة فوجدنا رحلة ثانوية أو معهد في هذا السن، المدرسون يجالسون المدرسات المشرفين والمشرفات، وتعالى الضحكات ومشرفة ومشرف، المشرفون على الفساد، والمدرس يقوم ليلاعب هؤلاء البنات، ومن ضمن الألعاب لينفذ عقوبات، فاللي طلع عليها العقوبة انها تغني لنا أغنية مش عارف ايه، عقوبة بيعاقبها عشان ما وفقتش في اللعب، والتانية تقلد لنا كذا، والتالتة تجري مش عارف ايه. ده الأستاذ المحترم. أي والله، ده لما أذن الجمعة، كان يوم الجمعة قام للصلاة الجمعة معنا، فكلمته في ذلك قبلها نسيت. جاء ولد صغير بيعترض على الأمر، شوف هو بيعملوا ايه، ولد صغير لسه دخلش السنة أولى ابتدائي. فقلت روح للأستاذ، هذا مش شايفني غلط، قلت له أستاذ حرام، فالمهم جيل يكلمني بعد ما صلينا الجمعة فبيقول قال لي حرام وبتاع، بس انت شايف المجتمع ومش المجتمع، هنعين القضايا دي نتكلم عن جزء خاص لي. ده الانسان اللي راح يصلي الجمعة يا اخوان ده اللي هتشوفونه مدرس محترم ومدرس كويس ومؤدب. هذه الخلوات اصلا يحصل بها في النفوس من المفاسد ولعب الشياطين بالقلوب والجري في الدماء ما يقلب الانسان ويغيره. وبالتالي اخواني الذي انصح به الاباء قول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، ساعة للهو المباح وساعة للجد والعبادة، ولكن هذا اللهو المباح يكون على يد الأب المربي. ولهذا فأنا أهيب بالآباء أن يخصصوا من الأوقات لأبنائهم لأجل هذا الترفيه المباح. ألم يسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فسبقته فلما كبرت صرف الناس فسابقها فسبقها صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد أن يكون في جزء التربية، وهذا سنفرد له درسا، لعب الأولاد ومسائل الترفيه، لا بد أن يكون هناك وقت للترفيه، مش وقت للترفيه ان بخروج الاولاد في رحلات مع من لا نعلم عنهم شيئا لا رفقة امنة ولا غيرها، لا، ان يخرجوا مع الاباء ومع الامهات ومع الاسر مع العائلات. فهذا اللهو المباح الذي تروح به النفوس، نفوس الزوجات، ليكملن المسيرة، مسيرة التربية ومسيرة القرار في البيوت والإشراف على تربية الأبناء ونفوس الأبناء والبنات. يشعر الجميع أنه لا خلل ولا نقص، أن هذه الأمور تحتاج إليها النفوس خاصة الصغار. إن نظرت إلى نفسك أنت بصفتك أب ومربي وكبير السن وقد أشبعت رغباتك لهذا اللهو في سن وفي وقت من الأوقات، فلا تغفل حاجة هؤلاء إلى مثل ذلك اللهو واللعب. وهذا لما تقص عائشة رضي الله عنها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يترنب إليها الجواري من صويحباتها يلعبن معها، وكانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر ده إخواني لا يغفل، لا يغفل. ترويح المربين عن نفوس من يربون ينبغي ألا يغفل. نجد هذا الكلام فهمه كويس جدا غير المستمسكين بالدين، يقول لك ازاي لازم اخر السنة في اجازة الصيف اخد ولادي وروح المصيف وعادي 1000 و2000 و3000 يصرفوا مفيش مشاكل، هو لازم يعني السنة كلها بيذكروا ومجتهدين ولازم في ترفيه. وأين بيت الله الحرام؟ وأين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه المساجد التي تشد إليها الرحال. يصحب الإنسان أولاده وبناته كان مقتدرا إلى هذه الأماكن، يرى طفل كعبة المشرفة تنطبع الصورة في ذهنه، يتذكر عند كل صلاة أنه يتجه إلى هذه الكعبة التي رآها، يرى الصفا ويرى المروة ويرى مقام إبراهيم. كل هذه معاني ترسخ في قلبه وذهنه، معالم مش في الأماكن بل معالم في قلبه بها معاني. هيسأل إيه الصفا وإيه المروة وإيه مقام إبراهيم، هيسأل الولد، الولد هيرجع هيتحدث مع الأبناء، أنا شفت الكعبة، أنا شربت من زمزم، أنا وقفت بعرفة، سعيد بن الصفا والمروة. فيشتاق الجميع إلى هذه الأمور وتتعلق القلوب جميعا بربها سبحانه وتعالى. غير ما رحت المصيف ورحنا السيمة ورحنا لعبنا كورة، فرق كبير جدا يا إخوان. لما نعوز نربي أولادنا يا إخوان لازم نتجرد بنوايانا لله بدون أي تأثر بالمجتمع. يعني دون أي تأثر بالمجتمع، يعني ما تنظرش إلى ما نشأنا عليه نحن أو تربينا عليه، فلو كان فينا الخير لحصلت على أيدينا النصرة. ولكن وقع خير دليل على أننا لم ننشأ على الجادة وعلى النحو الذي يحبه الله ويرضاه، فلنجبر هذا الخلل في هذه الأجيال القادمة التي تتمثل في ولدي وولدك. كثير من الأولاد لم يريد أبوهم أن يحلق لهم، متأثر بالمجتمع وعايز يحلق حلقات الشباب والأولاد، ويروح على له شعره قصير بس شوية يبقى متأثر في الولد وشايف أنها مذمة، عكس من اعتمر أو حج مع أبيه شاف آلاف وملايين بيض الرؤوس لا شعر فوق الرؤوس، فأمر بالزال مقبول متقبل وغيرها الكثير. هذا على سبيل ضرب المثال لا على سبيل الحصر. لم يأخذ إنسان أولاده ويذهب إلى حديقة الحيوان وهو من السير في الأرض والتأمل في خلق الله عز وجل الذي جاء النص عليه في القرآن والسنة، لما يرى الولد خصال وصفات هذه الحيوانات بين قوي وضعيف وطائر وحيوان، بين ذو الرجلين وذو الأربع، بين الأصفر والأخضر والأحمر، يرى كيف أن الأسود لا يكثر نسلها وإلا لما أطقنا العيش كان خراب ودمار، فالنسل قليل ليس كالذباب كثير الناس. كل دي أمور إخواننا إلى جانب الترفيه بتتمثل معاني في قلوب الأطفال. ده طير حسن الصوت، ده بلبل، ده بيغرد، ده مش عارف إيه. وتذكر الولد أن كل ما رأيت بعد أن تنهي هذه الرحلة إلى ربهم يوم القيامة محشورون، كل ما رأيت من الدواب والطير وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. تتمثل هذه المعاني في مثل هذه المده، فمع كونه ترفيه يكون فيه معاني شرعية هذه لابد أن يقوم عليها المربي الذي يحمل هذه المعاني. وهذا يا إخواني سيخرج الأولاد بعد مثل هذه النزهة بأمور كثيرة، أولها ترويق النفوس كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بترويقها ساعة وساعة، فيها أيضا من الثمار. سنعرف أن الأولاد بيكتسبون الخصال ويتعلمون كثير من الأمور من هذه الحيوانات، ولهذا مناقشة الأولاد فيما أعجبه مما رأى من الحيوانات والطير بتعرف منه اتجاهات الولد وسلوكه، إيه الشيء اللي لفت انتباهه وأعجبه. ولهذا نجد ان كثير من الكتب التربيه بتحكي القصص للاطفال في صوره الحيوانات تتكلم وتقول وتفعل، وهذا موجود حتى في القران. ففي صوره النمل تتكلم النمله ويتكلم الهدهد وتتكلم الدابه التي تخرج يوم القيامه، كل هذا جاء في سورة النمل. إذن هذه من الأمور التي ربينا عليها بالشرع بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم في القصص النبوي كثير من القصص في تكلم هذه الحيوانات والدواب، فتكتب الولد صداع ومفاهيم معينة تكسبه أن هناك قوي وضعيف وغلب لبعضها عن بعض، وأن القوي كالأسد مثلا يعجز أن يتسلق القفص فيجد أن قفص الأسد مفتوح من أعلى ومش خايفين الأسد يخرج. عكس الطير، الصقر والنسر تجده مغلق من أعلى. كل الأمور دي يا إخواني دي وظيفة المربي. لازم أنت ماشي مع ولدك ده وبتنزهه، مين ملاحظ كذا، مين عارف كذا، ملاحظين من قفص الأسد كذا، ملاحظين من قفص النمر كذا، ملاحظين كذا. في الحقيقة هي معلومات وشوابك أنت بتوصلها في الطفل. طب مين أقوى، من يغلب، حيوان كذا ولا حيوان كذا؟ طب مين أقوى من الحيوان ده، والحيوان أقوى منه إيه، والأقوى منه إيه؟ إلى أن يعلم أن هناك أقوى من كل قوي، كل قوي له من أقوى منه، حتى أن يوصل له معنى أن خالق ذلك كله هو الله القوي. معاني إيمانية. مهما قلت رصيف الله القوي، الله القوي غير لما يراها بعينه في مخلوقات الله عز وجل. حب ربنا سبحانه وتعالى للجمال، لما تريه آيات الجمال فيما يراه من الطيور والحيوانات أو المتنزهات والخضرة والأشجار التي يراها، مش هتصل أبدا للطفل إلا في صورة أشياء كهذه. في مثل هذه المتنزهات بتخرج سلوكيات الأطفال تلقائية. من فيهم الأناني، من فيهم البخيل، من فيهم حسن اللسان والمنطق، من فيهم سريع الغضب. فبيكون خارج هذه القيود ترى سلوك أبنائك في الواقع، تعرف تكتشف الخلل اللي في كل ولد من الأولاد. إذا النزهة عندنا يا إخواني أثرها الحقيقية مع الترفيع على القلوب بعد هذه النزهة، المعاني اللي اكتسبوها وخرجوا في هذه النزهة بها. فإذا تذكر كما قلت لكم أن كل ذلك سيحشر ويقف بين يدي الله عز وجل، الطير بل وحتى الوحوش، وإذا الوحوش حشرت. لازم شفت الأسد، حد يقدر يقرب منه، شفت عاملين سياج ازاي خارج عنه، وكذلك النمر والسباع. عارف يوم القيامة كل ده مفتوح، يبقى ماشي جنبك الأسد كده ذليل ولا يقرب من حد ولا حد يقرب منه، ورايح يقف كله في أرض المحشر. كل الحيوانات وكل الدواب اللي انت شفتها دي بتسبح، شفت ازاي احنا مقصرين، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. المعاني دي مش هتوصل لطفل يا اخوانا الا في مثل هذه المواقف. طب واذا كنا كلنا بقى هنحشر وهنقف بين يدي الله عز وجل على طول، السؤال التلقائي يبقى المطلوب ايه؟ مطلوب عمل، عشان لما نقف امام الله احنا رايحين نقف ليه ومحشورين ليه؟ ده في حساب. فاديته ايمان بالله، واديته ايمان باليوم الاخر، امور كثيره جدا من الامور الغيبيه اللي مش هتوصل للطفل ابدا في كتاب هتديه له ويقراه. فيبقى في دروس عمليه بعد هذا التنزه. عايزين بقى نجتهد، عايزين نعمل، عايزين نسعى في الخيرات، عايزين نسعى في ترك المنكرات. هيبقى الثمره الاخرى العظيمه ان هيبقى كلامك ليه صدى، هتبقى مقنع لابنائك. لكن مش حاسين انك بتاع حاجه واحده بس، ذاكر واقرا وقول وجد. فمثل هذا الترويح عن القلوب والنفوس يا اخواني يغفر عنه كثير من الجادين المستمسكين بالدين. فأذكر نفسي وإياهم أن هذا من الدين، كما أنني أعتب على أولئك الذين جعلوا حياتهم لهوا، كلها تنزه ولهو ولعب وضحك، كذا نعتب على أولئك الذين لا يروحون عن نفوسهم ونفوس زوجاتهم ونفوس أبنائهم. فالحمد لله جعلنا على الدين الوسط بين ذلك وذاك، بين التشدد والتساهل. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفع. هذه يا أخواني بعض المؤثرات التي تؤثر في سلوك الأبناء. ونتكلم عن صفات المربي ونعرف هذه المؤثرات أن يكون المربي على علم وحذر، على علم وحذر بما يحاك من أجل اغتيال أبنائنا في أفكارهم ومعتقداتهم. اعلموا أن أعداء الدين وعلى رأسهم اليهود يعملون في الخفاء، لا حتى بالعلانية، الآن كانوا في خفاء من قبل بشتى الوسائل ليصلوا إلى البيت المسلم ليشرفوا بأنفسهم على تربية الناس. وتكون أنت كالخيال طرطور لا حاجة لك، تعمل وتكدح وتأتي الأموال وهم اللي يشرفوا على تربية الأبناء، التلفزيون يشرفوا عليه والراديو يشرفوا عليه، جرائد ومجلات يشرفوا عليها، حرص على هذه الرحلات ونحوها بأيدي خفية عابثة، لا يأتي الأمر هكذا كما تظنون، بل هناك أناس يحبون الفساد حذرنا منهم ربنا سبحانه وتعالى. تنشأ حضانات خصيصا ومدارس خصيصا يجري إشراف على تربية النشء ويجعلوا فيها من المغريات ما تجر أرجل الآباء لياتوا بأبنائهم وبناتهم. أيضا من المفاسد لعلها غير منتشرة في مجتمعنا مسألة الخدم، الخدم الذين يخدمون في البيوت، وهذا مبتلى بها منطقة الخليج وشبه الجزيرة لكثرة الأموال وكثرة التبذير والإسراف، فيأتون بمن يشرف من الخدم على الأبناء غير مسلمين أو مسلمين وفيهم المفاسد العظيمة. كل ذا خلنا ينبغي أن نحذر منه، عسى الله عز وجل أن يجعلنا وأبنائنا من الصالحين. نريد أن نري الله عز وجل، نري الله عز وجل منا في أنفسنا وفي أبنائنا ما يرضيه عنا، ما يرضيه عنا. انزع نفسك من وسط هذا الدخل والفساد الذي صار يخيم على بيوت المسلمين، واصبر وصابر ورابط، وأمر أهلك بهذه المحاسن واصطبر عليها. احنا دورنا يا اخواننا دور تربوي مهم جدا، ما نغفلش عنه، مش دورنا فقط الاتيان بالأموال والأطعمة والأشربة والملابس والمسكن والمركب، لا يا اخواننا، هذا الدور يحصل أو يقوم به أي أحد مسلم وغير مسلم، لكن هذه الرسالة التي حملناها، هذه الأمانة التي كلفنا بها ربنا سبحانه وتعالى، ينبغي أن تدار بعلم منه سبحانه وتعالى بالقرآن وبالسنة. ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.